شبكة إنشادكم العالمية تقدم احدى الليالي شلتها من دفاهم احباب قلبي خاطري ما نساهم سود الليالي شلتها من دفاهم احباب قلبي خاطري ما نساهم يوم القدر يكتب علينا غلاهم وشلون ما حسوا بحالي بلاهم وشلون ما حسوا بحالي بلاهم جت الظروف اللي جبرتني اعتزلهم آهاتي وشواقك وتني لجلهم لك ولو صدوا لزوم احتملهم كلا لحب بالحشا احفظ لهم كلا لحب بالحشا احفظ لهم سود الليالي شلتها من جفاهم احباب قلبي خاطري ما نساهم سود الليالي شلتها من جفاهم باب قلبي خاطري ما نساه من جفاهم